طيب بالنسبة طالما أن المؤلف ذكر الأكل والشرب والاستمناء والتعمد القي المفطرات ذكرها أهل العلم فذكروا منها طبعا الأكل والشرب أشهر المفطرات. طيب فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل. فالصوم هو الإمساك عن المفطرات. الصوم هو الإمساك عن المفطرات. المفطرات الأكل والشرب هذا أمر مجمع عليه أن الأكل والشرب مفطر. الأكل والشرب عمدا طبعا في نهار رمضان مفطر. كذلك من المفطرات الجماع، وهذا أيضا متفق عليه أنه يفطر. واختلف أهل العلم في هذه المفطرات الأكل والشرب والجماع وأي مفطر عمدا هل يقضي أو لا يقضي،